الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري أجمالا 66 و 6005. عن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين لكن ما داران زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ابنة 7 سنين ودخل بها وهي ابنة 9 إلى 6 حوصاليدا ماري كردوة لأن وصاليا قواسيتيوة أقد عليها قبل الهجرة بسنة وبنى بها بعد الهجرة 7 أشهر تقريبا وهي أفقه النساء مطلقا. وتدنا أفرتانا لها ميان تيجيش وتربوه فقه بإسلام لها مؤفرتان زياتر بولا نوخي زنكاني في غمر الشاه صلى الله عليه وعلى وسلم. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة فضل بسره منا إلا خديجة نبي ففيها خلاف بين علماء دا هنا فما خديجة أفضل تلك لا عائشة رضي الله عنها. ماتت 57 على الصحيح مثال بنجاو حوته نهجري لديك مع عائشة رضي الله عنها أم حديثة من برواية كات يغمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هركسي نذري كت ونذركي نذري طاعت بو بجيب جيبك أي فليفعل ما نذر من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه في أفاق علماء إجماع على سر وهي كهركس نذرك طاعة بريارد برامب مرجك كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا حمك الله ونحو ذلك وجب عليه. وكوابلت أجر خوا شفاين خوشي كم بدات أو نذري بلا سري أو ندخير بكم فين أوانا وجب عليه واجب بلا سري شكا خير كدن شرعية خير كدن. إن حصل له ما علق نذره على حصوله وهو قول جمهور العلماء أجر أو ما بستها تجه كأو نذي لسر كدوه إن شفى الله مريض أجر أو أبو أجر أو نبو لسر واجب نابي وهو قول جمهور العلماء. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. أجرنا ولا أبو حنيفة ورحمة خالد به كوتويتي واجبني على سري وفاء بك بو نذرة إلا أويك واجن سكي واجب به لأصل الشرع روجو أصل كي روجي فرز ماني يوجي فرز وهنيك لأصل أو أويك أو فرزي كدولة سقي أو طاعتها إذا طاعتك لا شرع واجبها تبيت واجب بك أقل واجبنا منك. وأما ما ليس كذلك أو كواجبنا به أو شيء كالاعتكاف، اعتكاف واجبنية وتقرأ هاتو نذري كل السرخ اعتكافك هي واجبة لسي اعتكافك لأن بوش من كذلك لأصل اعتكاف خوي واجبنية فبيعوشتك وفرزك لأصل مثل الإسلام فرز به نيوش فرزة روجو فرزة زكاة فرض حج فرض أويك وفرض نبيت فمن هيك أما أجرنا وكش هذا ويتوا وحكية وحسك عام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ما دام نذرك نذر طاعات بو جيب جيبك قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه أقل هات النذر كله سرخوي تاواني انجام بدا معصيتي خوابو وكوي كوا نفقي ما ومنار ينكش فانا ذلو قال سر خوي لقل دايكي خراب بي قال لقل باوكي خراب بي يونا حرام حقوق الوالدين كبائرة شو نذر قال سر خوي كوا لقل انا خراب بي النفقة واجبة كزانو مناري شو نذر قال سر خوي قال نفقي ناكش وعصيانا تاوانا فلا يعصي ما عصياني إخوانك نذري وابريان ندى وأقل دايش نبجة بجيبك أجيبك فمزاد الطحاوي وليكفر عن يمينه هو ما نايشين أقين نذر وكفارتي شين بدات وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء في نذر المعصية إجماع علماء لسرأويك دروس نيا وفابك بنذرك نذرك معصية بو. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية يعني ابن حجر فرمي علماء اتفاق أن نسأل أويك حرام شيء نذر معصيته نذرك معصية بو. وتنازعوا خلاف أنها هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا هذا نذر معصية دا مزرت ودعي واجبك كفارت بدا قلنا من هذه معصيتك انجام دا ادرسك كفارت بدا يان نا وقد تقدم وما الباسكت كان هذه المعصيه كفارته يمين على خلاف وحديثه وكشون كابرا بنو اسرائيل يعني كابرا ابو ناوى نذري كردبو ك ببيو راوست عندنا نشي ولا بر خورج بيت قصيش نكا بر روجوش بيت پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرسياري كرد او چي او تان او بنو اسرائيل يعني كابرا بوناو نذري كدو لسر خوي قصنكا ببيو بوستي لبر خورش بيت وبر روجوش بيت شوار سيانا معصر دانا يطاعت في أغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم مروه أمري بيبكن كتشيبك ليقعد دانشت وليتكلم باقصيش بك وليستظل بابشة جيرس يبرش وليتم صومه قام روجك يتعب كيف تنادي المعصية كي هاموشي لكت هم بطال كدو في عقام الصاصر إلا أوي طاعته إقراري لسر أوقت اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وقد استدلوا بالحديث على صحة النذر في المباح كما دام لمعصيته نابي شوكا نابي جيب شوكا مفهوم مخالفة كي أجر هذا فاعد بو أو درسته ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه أو يبقى غير سري وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره كفرما الإمام أحمد غير أوى أو إشارة أبو أويكا غير أوان أفرمون نذر خوي بو خوي مكروها أقل طاعة تشبه إنما يستخرج به من البخيل فبقي حديثي في غمص صلى الله عليه وسلم وحتى وكس بخيلك أواك فأخوائي قبل فرضي نكرد وبلا سقط فرضك يؤيده ما رواه أبو داود وحتى أبو تشيبو فقال صحيحتي نذر نذر قالت حلال بو مباح بدرسة ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أبو داود وإمام أحمد والترمذي روايات إلى بريدة أن امرأة قالت يا رسول صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك أفرج قلت أي في غمص صلى الله عليه وسلم من نذر كردوه ك دف ليبدم لو كاتيك في غمص صلى الله عليه وسلم لا غزابه نذيك ذل صرخه أجر في غمر بقرته بسلامتي بسلامتي شيبك دف ليبده كذا على رأسي كمان هناك لسلسليه يعني نزيك ولا بالتوا هنك جا كم دف ليبدم فقال أوفي بنذرك ميك رجعي بيده أوش يا حالد بو ناكل بقى قبر دواميتي كي نذركي تايبت كل بقرانوي يا غمري خاص اسم لو غزا بسلامتي كواتا قرأتو بدو حالد كبو أفراد دروس تدف لبدا خوين بو خوين كبيان تيقالنا بي لكاتي ججنا وارو لكاتي كا أفرادي كا بابو كيني أبريت فيش ابن لماري باو كيان لماري ميريا كا أبريت أيش أفرادان بو خوين بيان تيقالنا بي ويك أمره في أودف ليه داخل يشفينا بجنوه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء وأصل الآلي بدع باطن يكانوا لتصوفك أو شكوابك يتشبه بهم خوش بهن بوانو فتبس شرعي دو حالات بو أفرتان درستا جشن ولكاتي أفركا بوكيني أبريت وأما نذر اللجاج والغضب كادي توربونا لكادي دنها دنها فهو يمين عند أحمد حكم شنيه فيخير بين فعله وكفارة يمين يعني بيبا تسروك شوينة كسانة قبل نيخات يوهي كواني كفارة شنبة الحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين أم حديث عمران بن حسين مرفوعا نذر دانا مزله لكادي تربونا وكفارتك إيش كفارة سيونا رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي وحيثك ضعيفة ضعيف الجامعة 6600 ويانزا لا إرواع الغليلة 2500 هشتا وحاوت فإن نذر مكروها أو قال هاتو نذري كي مكروه يكر كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله وناوت الطلاق بده كفارة يسيونا للطلاقينات نذري كذو على سار خوي كخزاناكي طلاق بده نال انطلاقي بده أولا أو نذريتو شي هيا أو كسيون وعي طلاقي مده وكفارة يسيون بده قال المصنف رحمه الله فيه مسائل فالمسألة كتذاها يا بابا الأولى وجوب الوفاء بالنذر أقرهاته فاعت به واجبة وفاكد بنذر أقرهاته نذرك طاعت به الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك نذر عبادته. أقل هاتو كثابت بو يعني بلقيه لسري كنظر نظري طاعت عبادته كوتا أنجام داني بو غيري خوا شركة. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر معصية دروس نية أنجامي بدا أي شيء كان نذر معصية كردوة كفارته كفارة يمين كفارة سوين قداته أو قناها شيء لسلا أشياء كنذر معصية كردوة وبالله التوفيق.